تبعت ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شخصيتنا المباركة التي ستحظى بظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. وقد ذكرنا أنه من الممكن أن تكون هذه الشخصية رجلا أو امرأة، لكن هناك نقطة شديدة الأهمية بالنسبة لهذه الشخصية. فكي يكون أي رجل مسلم هو ذاك الشخص المتميز، لابد له بالإضافة إلى العبادات والقربات التي يشترك بها والمرأة المعلق قلبها في المسجد من حبل القرآن ولذكر الله ولتلقي العلم وللأخوة الإسلامية، لابد له من أن يكون محافظا على صلاة الجماعة في المسجد في كل فريضة، وعلى رأسها طبعا صلاة الجمعة. ويقول الإمام النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد، معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. وفي لقائنا اليوم بإذن الله نعيش مع فضل صلاة الجماعة وحقيقتها، ومع رجال صدقت قلوبهم في تعلقها بالمساجد فتعلقوا بصلاة الجماعة وحافظوا عليها. نبدأ خير بداية مع أصدق وخير من تعلق قلبه بالمساجد وبصلاة الجماعة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يروي لنا البخاري عنه وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضوان الله عليها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل المرض على الحبيب بحيث كان يغمى عليه فيفيق، فقال: أصلى الناس؟ لاحظوا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حريصا، أول ما يفيق كان يسأل: أصلى الناس؟ تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها: قلنا لا، هم ينتظرونك. فيطلب ماء ليغتسل فيغتسل، ثم يغمى عليه فيفيق، فيغتسل للمرة الثانية، ثم يغمى عليه فيفيق، فيغتسل للمرة الثالثة. كل ذلك لعله صلى الله عليه وسلم يكسب نشاطا يمكنه بفضل الله من حضور صلاة الجماعة في المسجد، ثم يغمى عليه فيفيق، فيجد نفسه غير قادر على الذهاب إلى المسجد، فيرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كي يصلي بالناس. ومع هذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقوم ليلتحق بصلاة الجماعة، فما إن وجد من نفسه خفة حتى خرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض لثقل المرض والوجع عليه. وفي ذلك الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة، وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ بالأشد، وإن كان المرض الشديد الشديد يرخص في تركها والصلاة في البيت. ومع هذا كان المرضى من الصحابة رضي الله عنهم يتحملون المشقة في حضورها، حريصين على نيل أجرها، متأسين في ذلك بإمامهم وقدوتهم إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. ليس جيل الصحابة فقط، بل صار التابعون أيضا على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهذا الربيع بن خثيم وقد أصابه فالج شديد، ومع هذا كان يهادي بين الرجلين، فيقال له: يا أبا يزيد، إنك إن شئت في عذر، فيقول: أجل، ولكني أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفا. واليوم ترى كم من رجال من هذه الأمة أقعده قلبه عن المسجد ولم تقعده رجلاه. وإنما يدل على حرص سلف الأمة على نيل ثواب صلاة الجماعة سعيهم إليها في الظروف الصعبة. ومن ذلك ما روي أنه قيل لسعيد بن المسيب إن طارقا يريد قتلك فتغيب اختفي واختبئ، فقال أبي حيث لا يقدر الله عليه، يعني قدر الله سيأتيني في كل مكان. فقيل له اجلس في بيتك، فقال أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، بل لابد من الصلاة في المسجد. وبعد، فماذا يقول كثير من رجال الأمة اليوم وقد حباهم الله بالصحة والعافية ومع هذا لا يجيبون النداء؟ ولا أرى والله هذا لعل في صدق محبتكم لله إخواني الكرام، لكن لعلكم لم تعرفوا أي أهمية لصلاة الجماعة وأي فضل عظيم لها صلاة الجماعة. قد يتخيل الإنسان بمجرد سماعه لهذه الكلمة أنه لابد أن يقف أمام جمع كبير من الرجال، لكن لعظيم أهميتها أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الرجلين. ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي عليه الصلاة والسلام يريدان السفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. تصوروا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه بإقامة الصلاة جماعة وهم في السفر في صحراء حيث لا مسجد، فما بالكم بمن كان على غير سفر في المدن أو القرى حيث تنتشر المساجد. آه لو تعلمون كم يغتاظ الشيطان من صلاة الجماعة. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا قد استحوذت عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية، أي يأكل الذئب الغنم البعيدة المنفردة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لابد أن يصلوا جماعة، فما بال تجمعات بشرية كبرى في مجتمعاتنا، معامل وشركات وجامعات ومدارس ومؤسسات على اختلافها ليس لها مسجدا صغيرا تقام فيه الصلاة جماعة، بل وإن وجد كثيرون يتخلفون. بل ومن القصص الجميلة التي تروى والتي تدل كم يبغض الشيطان ذهابك إلى المسجد لصلاة الجماعة قصة ذلك الرجل الأعمى، وقد كان بيته بعيدا جدا عن المسجد بل ولا يصله صوت الأذان حتى، لكن بشدة حرصه على حضور صلاة الجماعة في المسجد كان يقدر الوقت تقديرا وينطلق إلى المسجد عند كل صلاة. حتى كان في ليلة شديدة المطر وأراد الخروج إلى صلاة الفجر، فوسوس له الشيطان ما الجو بارد وأنت مريض وليس عندك من يعينك والله غفور رحيم لن يؤاخذك إذا لم تذهب إلى المسجد، فلم يصغي لذاك الصوت وخرج. وفي منتصف الطريق تعثر وسقط في حفرة الطين، فعاد إلى بيته لتغيير ملابسه ثم خرج فتعثر مرة أخرى، فالشيطان يوسوس له كفى بذلت قصار يهدك ما في قدر تذهب للمسجد خلص فاتتك الصلاة، وهو مصمم. أراه قد سمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم بشر المسائين في الظلم إلى المساجد أي إلى صلاة العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة، وفي حالته تضاف إليها ظلمة عينيه كبرير، ولكنه رجل نور قلبه المعلق في المسجد بصيرته فواظب على الجماعة في المسجد. وكم من الرجال اليوم تبصر عيونهم ولكن عميت بصائرهم وقلوبهم عن فضل صلاة الجماعة في المسجد. المهم صاحبنا الضرير بعدما خرج من الحفرة وذهب إلى بيته لتغيير ملابسه من باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خرج في المرة الثالثة ليجد رجلا واقفا على باب بيته وقد أخذ بيده وأوصله إلى المسجد. فلما وصلا باب المسجد قال له الضرير جزاك الله خيرا، وحب أن يقدمه على نفسه في الدخول، فامتنع الرجل وأراد أن يهرب، فقبض الضرير على يده وسأله من الرجل؟ قال إبليس وإني كرهت صبرك على المشقة وأخذك للأجر العظيم فأردت أن أخفف عنك من الثواب فأعنتك إلى المسجد. يا الله، ترى كم يسعد إبليس اليوم بهجر كثير من رجال الأمة للمساجد، ترى كيف هي سماتته بنا. إخواني الكرام، حتى عمى البصر ليس بعذر لترك صلاة الجماعة في المسجد. فهذا الصحابي ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إيه رجل ضرير بصر أعمى شاسع الدار، بيته بعيد عن المسجد، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وليس لي أحد يعينني على الطريق، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ يعني هل تعرف متى يؤذن؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. يا سبحان الله، إن كان رجل كأبن أم مكتوم وما له من ظروف صعبة، لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بعدم حضور الجماعة في المسجد، فمن رخص ذلك لكثير من رجال الأمة اليوم؟ لكن أين نحن مما كان عليه أسلافنا من فهموا الدين بحقه؟ هذا جابر رضي الله عنه يخبرنا عن غزوتهم لبني زهينة والقتال الشرس الذي دار بينهم، وأخبرنا بقول العدو عن المجاهدين المسلمين: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. لاحظوا، حتى العدو يعلم بمقام الصلاة عندنا، فهيئ العدو أنفسهم للهجوم على المؤمنين فيها، لكن المؤمنين مع هذا صلوا جماعة بشروط خاصة، صلاة الخوف تتناسب مع الظرف الذي كان فيه، فانقسموا إلى فئتين: فئة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى تحرس وتقاتل، ثم تبادل الأدوار. بالله عليكم، إذا وجبت صلاة الجماعة في حالة الخوف والقتال دائر ولم يرخص الله لهم في تركها، فما بالكم في حالة الأمن؟ أليس من باب أولى؟ كل هذا التشديد على أهمية صلاة الجماعة وعدم الترخيص بتركها هو من رأفة الخالق الحليم بكم إخواني الكرام وأنت يا والدي، ومن حرص الرسول الكريم علينا صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاة الجماعة عموما وفي المسجد خصوصا خير عظيم وأجر كبير للمصلي. فماذا يعني تعب قليل في دنيا ثانية أمام نعيم وراحة أبدية؟ فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا نعيش إخواني الكرام الدقائق المتبقية من هذا اللقاء مع ما يكون من خير لمن تعلق قلبه في المساجد. أما فضلها فهو من فضل الله طبعا. أول الفضل البشرى التي نحيا معها في لقاءاتنا، وهي أنه سيكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. ولكن بالإضافة إلى هذا، فهناك خير عظيم ينتظر كل من تعلق قلبه في المسجد وفي صلاة الجماعة. خلينا نبدأ من الأول. بمجرد الخروج إلى المسجد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة مفروضة فأجره كأجر الحاج المحرم، ويضمن له الله سبحانه العيش الرضية. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، وذكر منهم: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. فمن منا لا يحلم بالعيش الرضية والأجر الكريم؟ إذن علينا بتعليق قلوبنا في المساجد. ولما كنا نعيش في دنيا الفتن، ومهما جاهد المؤمن نفسه أن لا يعصي الله فلا بد أن يقع منه شيء من التقصير، كان هنا ينفعه النسي إلى المسجد. فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. ولهذا بلغ من حرص سلف هذه الأمة العظيمة أنهم كانوا يقاربون بين الخطى. فهذا زيد بن ثابت يحكي أنه مشى برفقة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوما، فراح عليه الصلاة والسلام يقارب بين خطواته وقال له: أتدري لما نسيت بك هذه المسية؟ يقول زيد: فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، فخطوة تمحو سيئة وخطوة تبتل له حسنة. وهنا فلنحاسب أنفسنا، أقدامنا إلى أين تأخذنا؟ أو السيارة خليها تأخذك للمسجد كي تشهد عليك يوم القيامة أنك كنت من أهل بيت الله، وأنت مأجور سواء ذهبت سيرا على الأقدام أو بالسيارة. بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أجر المؤمن على قدر تعبه أو نفقته. وهذا رجل من الأنصار يحكي لنا قصته الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول أنه ما كانت تفوته ولا صلاة في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بيته كان أبعد بيت عن المسجد. والغريب أنه كان سعيدا في بعد بيته، فلما سألوه عن هذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي منساي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. حابب يستكثر من الحسنات ويتخفف من السيئات التي عنده بعدد خطواته الكثيرة إلى المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. وبعد، ما بال كثير من رجال وشباب الأمة قد زهدوا في هذا الخير العظيم، لعل بعضهم بيتهم أو ما كان مقر عملهم بجوار المسجد، بل وإن بعض فوسائل النقل ولله الحمد متيسرة ومتوفرة. وقد حفز الحبيب صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كلها أعمال يفعلها من تعلق قلبه بالمساجد. ما لهذه الأعمال يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط هو حالة الاستعداد والجهوزية التامة لجهاد العدو. وهؤلاء الذين ارتبطت وتعلقت قلوبهم في بيوت الله صارت أجسادهم في حالة رباط دائم في المساجد. والمرابطة في سبيل الله أمر عظيم، كأن المصلي يحمي ثغرا من ثغور الأمة كالمجاهدين في سبيل الله، بل ربما فاقهم، لأن المجاهد يرابط مدة معينة ثم قد ينتهي الحال. أما رواد بيت الله فعلى رباط طوال العمر، يجاهدون أنفسهم وفتن الدنيا والشياطين. فلما تعلقت قلوبهم في المساجد وارتبطت بها نجدهم لا أن يخرجوا منها بعد صلاة فريضة حتى يعودوا لصلاة أخرى مرة ثانية. وفي مسند الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. فأين القلوب المرابطة في المساجد؟ ففي المرابطة ظل من الحر ونور في الظلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين، أي المسابرين على المشي في الظلم إلى المساجد عند صلاة العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة. وقال الطيبي عن كونه نور تام في يوم القيامة: تلميح إلى وجه المؤمنين في ذلك اليوم، حيث يقول تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تم نور الهداية في الدنيا تم في الآخرة بحول الله. يا رجال الأمة، يا شباب هذه الأمة، أعلم أنكم تريدون كل ذلك الخير، لذلك كونوا ممن تعلقت قلوبهم في المساجد وكلنا في المساجد. بل وذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تدسدس الله إليه كما يتدسدس أهل الغائب بطلعته، رضي عنه وقربه وأكرمه. طيب أهل الغائب المسافر معذورين فقد اشتاقوا إليه، لكن في حالة قاصد بيت الله هو منذ قليل في الفريضة السابقة كان في المسجد. نعم، ومع هذا يتدسدس إليه الله رضا عنه. وكذلك من هجر بيت الله طويلا يتدسدس إليه الله. فقد قيل: إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. فما أجمل الصلح لو كانت في بيت الله. ومما يدل أيضا على فضل صلاة الجماعة ما ورد من مضاعفة درجاتها على صلاة المنفرد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. لذلك كله كان السلف الصالح رحمهم الله شديدي الحرص على أن لا يفوتهم الخير العظيم والأجر الكبير لصلاة الجماعة في المسجد. فهذا حذيفة رضي الله عنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق عليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. ونقل الإمام البخاري عن الأسود أنه إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وكذلك سعيد بن جبير رحمه الله يحكي عنه الربيع بن أبي راشد: رأيت سعيد بن جبير جاءنا وقد صلينا فسمع مؤذنا آخرا فخرج له. وكم كان يحزن المؤمنون إذا فاتت بقدر الله أحدهم فريضة جماعة في المسجد، حتى أنهم كانوا في بعض الأزمنة يعزون بعضهم في ذلك. لذلك تحسر حاتم الأصم يوما على تغير حال الناس وفهمهم العظيم لأهمية صلاة الجماعة، وقال: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين صارت أهون على الناس من مصيبة الدنيا. وهذا الإمام المزني شيخ الشافعية بشدة ما كان يحترق قلبه المعلق بالمسجد أن فاتته نادرا وبقدر الله صلاة الجماعة لعذر شديد، كان يصلي تلك الصلاة 25 مرة. طبعا هذا ليس من الدين، لكنه انفعال عاطفي مبالغ فيه بشدة الألم الذي كان يصيبه لفوات صلاة الجماعة في مسجد. فأين منه اليوم من يتركون تلك الصلاة بدم بارد وقلوب ساكنة؟ أما السلف الصالح رحمهم الله كانوا ينسون الدنيا وما فيها في المسجد. يحكي علي بن الفضيل بن عياض أنه رأى سفيان الثوري ساجدا في الحرم يقول علي: فطفت بالكعبة 7 أشواط قبل أن يرفع رأسه. ويحكي عن عاصم بن أبي النجود أنه كان إذا صلى ينتصب كأنه عود لخشوعه في الصلاة، وكان يبقى يوم الجمعة في المسجد إلى صلاة العصر، وكان عابدا خيرا يصلي كثيرا، قلبه شديد التعلق بالمساجد، حتى أنه كان إذا خرج في حاجة ولعمل ما إذا رأى مسجدا قال لصاحبه: تعال بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي يصدر نفسه من وقت فريضة إلى أخرى بنافلة في المسجد. واليوم كم من شباب ورجال الأمة يمرون من أمام المسجد في وقت فريضة ولا يدخلون مع الجماعة. إخواني الكرام، في هذه اللقاءات نعيش مع فضل صلاة الجماعة في المسجد من خلال آيات كريمة وأحاديث شريفة وقصص للسلف الصالح، وكلها أدلة وبراهين عن مدى أهميتها. أما بالنسبة للسلف الصالح رحمهم الله فقد كانت صلاة الجماعة في المسجد أمرا بديهيا لم يكن يحتاج أي نقاش ولا براهين ولا أدلة، فقد تعلقت قلوبهم بالمساجد فالتزموا بالجماعة. وهذا الفرازي كان به وجع شديد في الكلى، فإذا أصابه أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي للصلاة يطلب من خادمه أن يعينه إلى المسجد، فيقال له: خفف عن نفسك فأنت معذور، فيرد: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يؤكد لهم أنه لا يمكن أن يمنعه بإذن الله من صلاة الجماعة في المسجد إلا الموت. ووالله إن كان كل من لم يحضر صلاة الجماعة في المسجد ميت في المقبرة، فيا حسرة على أمة كثير من رجالها صاروا إلى المقابر وهم أحياء. لذلك أعتقد أنكم توافقون الرأي أنه قد آن الأوان لأمتنا أن تحيا من جديد، ولن يكون ذلك إلا برجال يعود نبض الحب في قلوبهم للمساجد، وبذلك يقون أمتهم من كثير من البلاءات التي قد حلت بها، ويقون أنفسهم يوم القيامة من حر ولهيب الشمس، فيكونون ممن يظلهم سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللقاء المقبل إن شاء الله نكمل مع من تعلقت قلوبهم في المساجد والجمعة والجماعات. نسأل الله أن يكون كل رجال وشباب أمتنا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبعت ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاق الحرام، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه،